زعلت مطول غيابي حسبت انك تدق بابي اثرك انت ما مهتم ولا انت عامل حسابي سامحني وانا الاسف تعذرني على انك تحب غيري وانا عارف اخطائك قلبي منك سامحني وانا الاسف تعذرني على انك تحب غيري وانا عارف زعلت وطول غيابي حسبت انك تدق بابي اثرك انت ما مهتم ولا انت عامل حسابي واقول بنفسي يمكن خير من اخطائك ابتعلم